السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابنا مشاهدي قناة الندى في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ، والذي يسعدني دائما أن أرحب فيه بأكابر العلماء والمفكرين الذين ينافحون عن جدار هذه الأمة صلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدفعون كل شبهة تعرض من هنا أو هنالك يشغب أصحابها على تراثنا الإسلامي وعلى كتاب الله، وإن كان هذه الهجمة تتستر أحيانا بتترس بالقرآن، حيث أنه هو الكتاب الذي ينفى غيره تماما الوحي الثاني، فيهجمون بكل جرأة أو سموها تبجح على حديث النبي أو على سنة النبي، ومن باب إعمال العقل لابد أن نفحص وألا نسلم بأي أحاديث. ويأتي صحيح البخاري هو الصنم الذي يتم رجمه في تصورهم بين الحين والآخر، أنا مش عارف الحقيقة لماذا البخاري، وهذا هو السؤال الذي أبدأ به هذه الحلقة مع أستاذنا المفكر الكبير الدكتور حسام عقل، عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس. مرحبا دكتور. أهلا بك أستاذ مصطفى. أهلا. لماذا البخاري دائما؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله، ثم أما بعد، فلا شك أن الهجمة على الإمام البخاري هي تمثل الهجمة على رمانة الميزان في عملية رواية السنة أو عملية توثيقها، ما يسمونه documentation أو التوثيق. والغريب أن هذه السمة التي انمازت بها الأمة الإسلامية وكانت مدعاة لاستغراب كثيرين، يعني كان في باحثة أمريكية اسمها مورلين روبنسون وولدمان، وأنا ترجمت لها هذه الدراسة، كانت تستغرب جدا أن لدى المسلمين علما اسمه علم الإسناد، أنه حد يتحمل الرواية عن فلان عن فلان حتى تصل إلى فم القائل، وكانت تستغرب أن يكون لدينا علم اسمه علم الرجال أو علم طبقات الرجال أو علم حال الرواة، يعني لم نكتفي بتنضيد وصف الرواة فلان وفلان وفلان، ده في كتب أخرى ومتون أخرى تعرف بحال كل راوي على حدة. يعني هذه الباحثة معجبة يعني طبعا تقول هذا في سياق الإعجاب، وألقت هذا البحث في جامعة شيكاغو، وأنا استغربت جدا يعني أنه مورلين روبنسون وولدمان تبدي هذا الإعجاب بعلم الإسناد درست وتضع في البحث مساحات للكلام عن البخاري والكلام عن الطبري بإعجاب شديد، حتى إنها كانت تقول إنه المدرسة التاريخية الأوروبية في عمليات التوثيق وضبط النصوص تتلمذت على المدرسة العربية، خصوصا في ذروة المد الحضاري الإسلامي، خصوصا في العصر العباسي تحديدا. فإذا كان الإشادة تأتي من هؤلاء يستغرب جدا أن القصف يوجه للإمام البخاري، لكن أنا أريد أن أقول إنه هؤلاء التلاميذ الخائبين الذين يحاولون ضرب مشروع الإمام البخاري الآن هم أقل ثقافة وأقل ذكاء وأقل حيدة وأمانة من سابقيه، يعني حضرتك هتلاقي في مدارس الاستشراق جولد زيهر تقريبا يقول نفس الكلام عن الإمام البخاري، هتلاقي حضرتك شخط يقول نفس الكلام عن الإمام البخاري، وإنه الأحاديث تعرضت للوضع، وإنه الحكم الأموي وضع ألوفا من الأحاديث المكذوبة والمدسوسة لدعم عرشه المتهاوي على حد تعبيري، مهم كل الكلام ده قرأناه عند جولد زيهر. ثم يأتي هؤلاء التلاميذ، وأنا أريد أن أقول إنه الهجمة التي تركزت على الإمام البخاري في السنوات الخمس الأخيرة اعتمدت على كتاب كتبه الكاتب الراحل بقى أفضى إلى ما قدم جمال البنا، كان له كتاب اسمه جناية قبيلة حدثنا، وشوف حضرتك حتى يعني عنوان الكتاب نفسه لا يخلو من المغمز البذيء، جناية قبيلة حدثنا، وشايف أنه كل علل وأدواء الأمة العربية والإسلامية سببها ما يسميه هو قبيلة حدثنا، طبعا التعبير بذيء، هو يقصد عالم المحدثين وهو لا يستثني طبعا أحدا. جمال البنا يعني أفضل إلى ما قدم كان بيمثل صورة فجة للعقلانيين أو المدرسة التي يعني نقول تعبد العقل يعني من دون الشرع يعني. هو أنا يعني عاوز أقول، وهذه مسألة يجب تصحيحها الآن، لأنه اللي قاله جولدزيهر واللي قاله شخط واللي قاله فيما بعد جمال البنا وما قاله يعني فرق فودة وكثيرون يريدون أن يبتروا الصلة بين علم الحديث رواية ودراية وبين أعمال العقل أصلا. يعني كأن هؤلاء المحدثين عبارة عن ماكينات وآلات صماء تنقل النص دون وعي ودون دراية ودون تنقيح. طب احنا عندنا ما يسمى، ازاي دكتور ده بقول لك يعني لا ينبغي ان نعمل العقل في هذا في هذه ده النصوص. حتى شروط الراوي حضرتك لما نشوف كده في علم الحديث رواية ودراية، من شروط الراوي ان يكون قادرا ان يحدث بالمعنى، يعني يكون فاهم اللي بيقوله. وعشان كده في عندنا شروط كثيرة وكل شرط له شرح، العدالة والضبط واللقية وان يكون غير مغفل ولا متساهل. والذي وصل بشروط الرواة إلى أعلى سقف لها هو الإمام البخاري نفسه. صحيح. الذي يحاولون أن يضربوا تجربته. يعني الإمام البخاري بيشترط لما جمع الجامع الصحيح، والجامع الصحيح ده إحنا بنقول عليه أدق كتاب بعد القرآن الكريم. هذه الجملة وحدها تستفزهم كثيرا، يقول لك إحنا كده نظلم القرآن الكريم حينما يعني نقول هذه الجملة. أنا أطرح عليهم سؤالاً، طيب كيف تنقل السنة وتتحمل؟ يعني إذا كنت تريد ترفض أبو هريرة، على فكرة في أيضاً دراسات كثيرة تتنقص من أبي هريرة. يعني هتلاقي حضرتك جمال البنا في كتابه جناية قبيلة حدثنا يرى أنه أبو هريرة يمثل الحالة الإمبراطورية، يعني باعتبار أكثر الصحابة رواية رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانه كثيرا ما خلط، وانه حتى ما يسمونه بالصحيفه الصادقه التي جمعت بين دفتيها احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك انه عبد الله بن عمر كان يعني جنب هذه الصحيفه كان معه زاملتان، يعني جملين مثلا، وعليهما بعض احاديث اهل الكتاب، فاختلط هذا بذاك. شوف حتى يعني الخفه في الطرح، يعني فكان في تشكيك مستمر، ويصل أعلى سقوف التشكيك أوصلوها للإمام البخاري. وناخد لكن في فترات أنا عايز أنا ملاحظ أن الهجمة على البخاري أصبحت يعني بين الفترة يعني قريبة الزمن، يعني كأنه طرق على عواطف الأمة. وهذا ما أريد أن أقوله، في مخطط موجود من عقود، وهذا المخطط عبارة حضرتك تقدر تشبهه بسلم، كلما فرغوا من درجة ارتقوا إلى الدرجة اللاحقة، ارتقوا إلى الدرجة اللاحقة. يعني هم بدأش بالتشكيك بهذه الصورة. صحيح. الفجة بدأ يقول لك مثلا طب ما تيجي نعيد النظر في السنة القولية، خلاص السنة العملية نحن يعني نؤمن بها ونمرر كل ما قيل فيها من نصوص حتى وإن كان في حلوقنا غص، لكن ما تيجي نعيد النظر في السنة القولية. ويمكن تفتكر حضرتك أنه الراحل عبد المنعم النمر كان له كتاب بعنوان السنة والتشريع، وبدأ يعيد النظر في بعض الأبواب بالكامل كبيع السلم، يعني يريد أن يهيل التراب على أبواب بتمامها. لكن بمرور الوقت، وطبعا اعتمدوا هنا على القرافي والدهلوي وبعض المقولات المبتصرة بالمناسبة، يعني هم عندما ينقلون نصا لا يوفونه إلى نهايته، هو يروح مقتنص الجملة التي تخدم فكرته ويقوم بعملية قص ولصق، وهذا هو ما حدث. هي فكرة المنتج الفكري حتى قبل ظهور هذه يعني هذه المساحة في الأدوات الحديثة يعني موجودة في أدبياتهم، قص القص واللصق دي يبدو انها مساله يعني هو مسألة بدأ منهج يعني. وبعدين بدا بعد ذلك في المرحله اللاحقه يضرب السنه من الداخل، انه ممكن يجيب لك نص حديثي كفيل في سوء فهمه او سوء تخريجه او سوء تاويله بانه يهيل التراب على السنه بتمامها. يعني مثلا حديث العلامه الراحل احمد شاكر عليه رحمه الله حذر من ان ملحدي مصر يتلاعبون دائما بحديث أنتم أعلم بأمور دنياكم. وهتلاقي حضرتك في رواية هذا الحديث أحمد شاكر كده كتب تحت في الهامش هذا الحديث كثيرا ما طنطن به ملحدو مصر. طب ملحدون بالمناسبة ملحدون ما علاقتهم بالحديث أصلا؟ ما هو يعني يعني هم يكفرون برب العالمين وبمن أرسل، ما علاقتهم يعني بالحديث؟ يعني مدارس الزيغ الفكري في مصر تتداخل. لا تستطيع أن تميز بين لا ديني متطرف وبين ملحد وبين متوقف وبين شاك في السنة وبين مدرسة تسمي نفسها بالمدرسة القرآنية. وطبعا كلمة القرآنيون نفسها يمكن مدرسة القرآنيين انحصر ظلها الآن شيء بسبب جهود المحدثين المعاصرة، أنها بدأت تحدث استنفارات فكرية، بدأت تحدث كتب، تؤلف كتب ودراسات في الرد على مدرسة القرآنيين والرد على صبحي منصور والرد على رشاد خليفة والرد على تابعيهم وتلاميذهم وحواريين في أمريكا. لكن هذه ما زال نماذج منهم يا دكتور، يعني ما نماذج على الهجمة الغارة على الإمام البخاري والتشبث والتطرس بالقرآن، وأنه نبينا في القرآن زي المقال، عنوان المقال العجيب ما يقول نبينا في قرآننا ونبيهم في البخاري بهذه الفجاجة يعني. وكأنه يعني هناك فاصل بين المساحتين يعني. طب ما احنا نسأل هؤلاء، طب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف وصلت إلينا مثلا؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف وصلت إلينا؟ احنا عندنا هو نفسه يستدل بحديث السنة، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من أين استقيته؟ بالضبط. من آية في القرآن دي. لا، وعندنا تشريعات كثيرة في هذا الخصوص. يعني احنا عندنا السنة نوعان كما قال ابن القيم رحمه الله، سنة بيانية وفي سنة منشئة، يعني النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، من أين أتينا بهذا؟ النهي عن لبس الحرير أو ارتداء الحرير، هل هناك آية في سورة الأعراف أو سورة الروم أو سورة آل عمران تنهى عن هذا؟ صفة الصلاة التي نصليها، وده أقرب نموذج. بالضبط، عدد الركعات ليس موجودا في القرآن، القرآن قال أقيموا الصلاة. إذن السنة لها جانب منشئ، هم يريدون أن يهيلوا التراب على السنة حتى البيانية. يعني في سنة بيانية للآيات القرآنية، قد تخصص عاما، قد تقيد مطلقا، قد تزيد الأمور بسطا وجلاء وتوضيحا جزئيا. حتى هذه السنة البيانية هم لا يقرون بها، فما بالك إذا كانت سنة منشئة؟ ده عاوزين يزيلون أبوابا بتمامها من السنة. وضرب الإمام البخاري مركز في السنوات الخمس الأخيرة، لكن أنا أزعم أنه بداية الحملة كانت كتاب جمال البنا جناية قبيلة حدثنا. وأنا أذكر أني رددت في ذلك في بعض الحصص الإعلامية، وحذرت من خطورة هذا الكتاب، واستنفرت العقليات الإسلامية في العالم الإسلامي كله، وظهرت دراسات جيدة في تفنيد هذا الكتاب. لأنه شوف حضرتك، جمال البنا في مقدمة الكتاب يقول، وأنا أقول لأن هؤلاء تتلمذوا في مدرسة جمال البنا بالتحديد وليس في مدرسة أخرى، يقول إن هذه الأحاديث أو إن عالم المحدثين كان كفيلا بتفريخ نمط غيبي وغبي من الشخصيات والعقليات الإسلامية. بنفس النص في مقدمة كتاب جناية قبيلة حدثنا، إنه هذه الأحاديث وهؤلاء المحدثون بالفعل خلقوا، ده على كلامه هو، نمطا غيبيا وغبيا لا يستطيع أن يتعامل مع مفردات العالم المعاصر، وإنه لا أمل لهذه الأمة في أن تتخلص من ربقة هذا النقل أو من قيد هذا النقل أو من قيد هذه النصوص النقلية إلا إذا اتجهت إلى العقل وأسقطت بقى هنقول ثلاثة أرباع السنة. لأنه هتلاقي جمال البنا طاعن في ابن عمر وطاعن في أبو هريرة ما سابش، وحتى بدأ يتهم بعض رواة الأحاديث المعروفين، إنه يقول لك مثلا أحد رواة الأحاديث قتل عمار بن ياسر، هناخد منه حديث ازاي؟ طب ما هي لو المسألة كده، ما وحشي قتل الحمزة يعني وحسنت توبته يعني. صحيح. هي المسألة تحسب بهذه الصورة، لكن الرغبة في تلويث شخصيات المحدثين بالأوحال، الرغبة في تبغيض شخصية المحدث إلى الرأي العام، وكأن هذا المحدث عبارة عن شريط كاسيت هتقلبه كده يفرخ لك النصوص دون إعمال عقل ودون تفكير. لكن احنا لما نشوف البخاري، ضرب البخاري متعمد ومقصود، لانه الخطوه قبل الاخيره في تقديري. يعني لما تتابع كده مشروع نفات السنه، لان انا مش هسميهم القرانيين، احنا من اخطائنا في الاعلام الاسلامي وحقل الدراسات الاسلاميه ان احنا سمحنا لرشاد خليفه وصبح منصور وهذه المدرسه ان يسموا انفسهم بالقرآن ومرر المصطلح يعني. وللاسف المسمى نفسه كان مسمى شريفا، انك تلصق هؤلاء بالقران، الالتصاق بالنص القرآني ده شرف. ليس مجلبة للعرض، ده شرف، لكن هم في الحقيقة نفاة سنة، بمعنى أنهم يرون ألا ننفذ ونعمل إلا النص القرآني فقط، بمعنى إهالة التراب على كل منتجات السنة، على كل ما أنتجته السنة من فكر وتشريع، وبالتالي تعطيل. وهذا هو الحق الذي يراد به باطل، يعني قرآنيون مئات الآيات تدعو إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. والله أنا أقول لحضرتك يعني شيء طريف جدا، في فضائية من الفضائيات، وحدث هذا يمكن هقول قبل 6 سنوات أو 5 سنوات بحسب ما أذكر، فوجئت بأنه يعني بيقولوا لي إحنا عاوزين نتكلم عن هذه المدرسة القرآنية، كلام نظري يعني. وفوجئت بما يشبه أن يكون فخا، أنه لقيت على الهاتف زعيم مدرسة القرآنيين يحدثني هاتفيا من قلب واشنطن، والغريب أنه استمر الحوار حوالي مثلا ثلث الساعة. لو هذا الإنسان الذي يلصق نفسه بالقرآن، وكان الكلام عن الحج وأنه يعني هل من حق الأمم الأخرى أن تحج، فأنا بقول له ساخرا يعني طب والبوذي الكعبة لازمة في إيه؟ يعني صحيح. أنت عاوز يحج مع المسلمين، مش معترف الكعبة لازمة في إيه؟ يعني هذه شعيرة تخص المسلمين، يعني أنت يعني هل من التسامح مع الآخر أنك تخلي جنبي بوذي وجنبي ملحد ونطوف مع بعض يعني؟ الغريب أنه استمر الحوار الهاتفي ما يقرب من ثلث الساعة، إن لقي نطق آية قرآنية واحدة. يعني هذا إنسان يشرع وضعه فكريا بأنه ملتصق بالقرآن، ما شفتوش نطق آية قرآنية واحدة على مدار الحديث، لأنه ربما لا يستطيع أن ينطقها، لا يعرف، لأنه هذه قولة حق يراد بها باطل. القرآن نفسه يحيلنا إلى السنة، والأدلة في هذا يعني أوسع من أن تستقصى، احنا مش هنعيد اختراع العجلة، لكن ضرب تجربة البخاري ضرب متعمد ومقصود. حضرتك سميتها مشروع ضرب البخاري. طبعا يعني أنت مصر على هذا الوصف، فكري ومتدرج، ويعني بدأ من مطالع القرن الماضي بدايات معينة لإبطال السنة القولية، ثم تدرجوا بعد ذلك للتشكيك في السنة العملية، ثم تدرجوا بعد ذلك للكلام عن مدرسة القرآنيين وما شاكلها، ثم تدرجوا بعد ذلك لإفراد أو للكلام عن المحدثين واحدا واحدا. طيب حتى دكتور وصلوا إلى البخاري. خلينا نقيم التجربة دي، هل يعني أصحاب هذا المشروع أحدثوا أثرا في الأمة، حيث أنهم يتاح لهم ما لا يتاح لغيرهم من المستمسكين بالسنة والمنافحين عن الإمام البخاري بحق طبعا، هل يعني وضعوا آثارهم أو بصماتهم في عقول وقلوب الأمة، أم أن سنة النبي ممثلة في عايز أقول تقديس بالفعل الإمام البخاري وجهده وكتابه الذي هو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال متجذرا في قلوب الأمة وفي فطرها يعني أما أنهم أحدثوا أثرا مبلبلا فهذا أمر لا أنكره. تمام. بمعنى أنه لما يملأوا مثلا العام الماضي والعام الذي قبله يملأوا الدنيا ضجيجا حول حديث إرضاع الكبير، وحضرتك يمكن تابعت فصول الأحاديث والحصص الإعلامية الساخرة، وإحنا ردينا عشرات المرات وقلنا حديث إرضاع الكبير هو نوع من لجوء المشرع الإسلامي إلى تصفية آخر جيوب التبني، وإنه حالة إرضاع الكبير لا يمكن أن تتكرر لأنها واقعة حال. طب هنا بالمناسبة عشان ناخد نموذج من المقال الحديث اللي احنا بنناقشه ده، بيعبر عن تفاصيل حياة النبي التي لا يراها إلا زوجاته، يعني بيقول إن لا يجوز الكلام عن غرف النوم أو عن فراش النبي بهذه الصفاقة. طيب ألا يتعارض هذا من قول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ هل نحن نتعامل مع الرسول الخارج من بيته أم مع الرسول كله وهو في بيته وفي تفاصيل حياته، كيف كان يغتسل، كيف كان حاله مع أهله؟ والقرآن وجه يعني أمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. يعني هو إحنا لما نعرف السنة بأنها كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هو الفعل مش يدخل في الأفعال القائمة على هذه الخصوصية؟ هذا لون تشريع، هذا نوع من التشريع، وش معنى لما العلم بيشرح لنا وقائع العملية الجنسية بيقولوا لنا لا حياء في العلم؟ طيب ما هو يعني بنفس المنطق في الوجه الآخر من العملة لا حياء في الدين. يعني لما يكون هناك في رغبة في شرح هذه الأمور بشكل شرعي ومستفيض، نفس اللي عملته في العلم بتعمله في الدين. طب هو يقول القرآن الذي تحدث عن النبي، وينبغي أن نأخذ سيرة النبي من القرآن فقط كما يقول هذا الكاتب، تكلم عن النبي قائم الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر، لكن البخاري يأتي بأحاديث تكلمنا عن تفاصيل علاقة الفراش مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ويسميها نزوات يربأ بالنبي أن يقع فيها. يعني أنا أطرح سؤالا، هل هذه الأحاديث تنتج لنا إنسانا ذا خلق وعفة، أم تنتج لنا إنسانا شبقيا، زوجا رسولا، زوجا يجب على المسلمين أن يتأسوا به؟ يعني أملنا كيف هو نمشي؟ هو هذا ما أقوله، وده كان يمكن أنا قلت لحضرتك ده كان محل حوار بيني وبين الصحفي إيريك ويلبرغ، الصحفي الكندي، يعني من الصحفيين الذين أحبوا الإسلام واعتنقوا الإسلام فيما بعد بالمناسبة، يعني وتسمى باسم علي، كان دائما يحدثني عن هذا الأمر، بيقول لي بالعكس ده العقلية الأوروبية متعطشة لأن تعرف هذه التفاصيل والدخائل، بمعنى أنه ينقل لنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في صورة غزوات وحروب، وهذه الطريقة لا تروق الذهنية الأوروبية كثيرة طبعا. لأنها تنقل سيرة عبارة عن حروب تتخللها فترات هدنة، يبقى أنت أمام محارب. لكن لما تنقل لي إنسانا كيف كان يعامل زوجته حتى في أدق الخصوصيات، كيف كان يتعامل مع زوجته بروح رومانسية، وهذا تعبيره هو بروح مخملية تشي بأننا أمام إنسان شديد الرقي، هذه مسألة تروق الذهنية الأوروبية. فهم يريدون أن يسلبوا الإسلام أعز ما يملك، لأنه يعني هم بالمناسبة يعني هؤلاء هم الذين دعوا إلى أدب البورنو، وهؤلاء هم الذين دعوا إلى سينما البورنو، وهؤلاء هم الذين دعوا إلى سينما المواخير وعلب الليل والغرف المغلقة على أساس أن هذه واقعية. طب أين كان حياؤهم؟ يعني لماذا لم يستنفروا للحياء؟ ده في خطابات سينمائية تدور في غرف النوم. فاطمة المرنيسي الكاتبة المغربية عملنا رواية اسمها أحلام النساء الحريم، الرواية كلها تدور في حمام نسائي، وكانت محل إشادة من هؤلاء. يعني لماذا لم يمتشق السيوف للدفاع عن الحياء؟ يعني حضرتك قلت لي في يعني في حوار جانبي ان هذا هو الطريق الى الحصول على نوبل، كيف ترى ذلك؟ والله كويس ان حضرتك وصلت بالحوار الى هذا المنعطف، لانه انا في البخاري عقلية نذر ان تتكرر، والبخاري في تاريخ العلم وتاريخ الحياة الأكاديمية إنسانيا، مش هقول عربيا ولا إسلاميا، الرجل ده يثبت عدة أمور في مصلحة الحضارة الإسلامية، منها أنه غير عربي، فهو ينفي عن الحضارة الإسلامية السمة العنصرية. أنت أمام إنسان من أوزبكستان، لكن تم انخرط في الحياة الأكاديمية والعلمية والشرعية العربية والإسلامية تقريباً، وأصبح معظم علماء السنة من هؤلاء بالضبط بخاري ومسلم والنسائي. أمام رسالة شديدة الرقي، أنت أمام حضارة متسامحة مع الآخر، يعني هذه مسألة. الأمر الثاني أن الإمام البخاري يمثل حالة تميز علمي. تفتكر حضرتك الإمام مسلم زمان لما اتكلم عن البخاري وقف أمام يعني مشروع البخاري وقال له أشهد أنه لا يبغضك إلا حاسد، أشهد أنه لا يبغضك إلا حاسد. الإمام مسلم، ده الإمام مسلم كأنه يعني يقرأ ما وراء وكأن الكلمة يعني يمكن إسقاطها على ما يدور. صحيح. يعني ما فيش واحد هجم البخاري هذا الهجوم الموتور إلا تحس أن في قلبه دخل اتجاه الإسلام. خلينا نشوف العنوان الذي ينبئ عن هذه النفسية. يقول نبينا، عنوان المقال نبينا في قرآننا ونبيهم في البخاري، يعني ده. وفي طبعا عناوين أكثر يعني تشم منها رائحة الحسد والحقد والغيظ الشديد من شخصية هو الكاتب نفسه تحدث، وكأن في خصومة شخصيا مع العظم واللحم، يعني مش مش مش يعني كلام علمي، كلام يعني يوزن على موازين البحث العلمي الدقيق ونشوف ده صح ولا غلط. لا، في خصومة شخصية مع طول وعرض وجسم الإمام البخاري نفسه يعني. يعني الكلام عن حياة الإمام البخاري، أنت أمام إنسان بدأ بالتأليف والتصنيف وهو في 18 من عمره، يعني بيقال أنه في 11 حفظ نحو من 70,000 حديث. في 18 بدأ يصنف ويؤلف الكتب. وطبعا أنا مش هأعيد الكلام تاني عن ذاكرته اللاقطة التي كانت يعني لا تغادر شيئا إلا وتراجعه. لكن هتلاقي مثلا الإمام البخاري وضع شروطا شديدة الصرامة في نقل النص وتحمله، يعني لما يقول مثلا مشترط العدالة والضبط، وهذه الشروط كلها درسناها في علم الجرح والتعديل وحال الرواة، لكن هو اشترط اللقية، يعني مش بس إمكان المعاصرة بين الراوي ومن نقل عنه، ده لابد أن يكون قد التقى به. ودي أعلى درجات التوثيق، أعلى درجات التوثيق، وضع شروطا شديدة الصرامة. وعشان كده يعني هل هو طرأ يعني في أحاديث معينة وصحيحة لم يأخذها، لم تكن على شرط البخاري؟ بالضبط، ده دليل على شدة الدقة، أن في أحاديث أنه طرح أحاديث أخرى لم يضعها في جامعه ومدونته لأنها افتقرت إلى هذه المنظومة من الشروط الصارمة. هذا يعتمد على هذا الشرط صاحب المقال، يقول لك أهو البخاري نفسه الذي يهاجمه رفض أن يأخذ أحاديث وهي صحيحة. فهذه آية دقته وأمانته، الرجل بيعمل العقل. يعني شمعنا احنا يعني، وحضرتك الأثر يقول إن الله يؤيد هذا الدين بالبر والفاجر. صحيح، يعني ساعات هم يلقون أشياء يقع في روعهم أنها تضرب المشروع التوثيقي للسنة، بينما هي تؤيده وتظاهره وتقف سندا له وظهيرا وعضدا دون أن يقصده بطبيعة الحال. نفس هذا الكاتب، ما هو تكلم قبل كده عن شيزوفرينيا إسلامية، إن صورة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن غير صورته في السنة. يعني هو عاوز يقوم بشق كبير بين المساحتين، نفس الشق اللي عمله القرآنيون، فلما انهار مشروعهم وارتطم بنهاية النفق المظلم بدأ هو يعيد طرح المشروع مرة أخرى بس بطريقة منقحة. هل هم دكتور، واعتبر هذا هو السؤال الأخير لأن الوقت دهامنا طبعا، أحيانا يتترسون أو يختبئون وراء بعض المشايخ أو بعض المشايخ العقلانيين الذين يعني هم من أصحاب هذه المدرسة أو رددوا كلام المستشرقين، مش عايز أسمي يعني. والله أنا ما زلت عند قناعتي إنه هذا الشق المصطنع بين العقل والنقل شق أمكن تمريره أو يحاولون فرضه على العقلية الإسلامية، لأنه حتى عالم المحدثين لم يخلو من العقل. يعني المحدثون في عمليه دي عملية عقلية بحتة، لكن هناك يبدو أنه لازم نفرق بالضرورة بين العقل، المنحة الإلهية اللي هي لا تغيب أبدا في التعامل مع الشرع، حيث أنه لا تكليف لمجنون أصلا أو فاقد العقل تفقد أهليته، فالعقد ده أساس من الإسلام. بالضبط، وبين الهوى، وبالتالي ده أساس في الإسلام عموما، الجمع بين العقل والنقل، وإنه الفعل عقل وما يشتق منه، ورد ذكره في القرآن نحوا من 50 مرة، هذا كله يعني نعرفه. لكن أيضا يعني مبدأ العقل والمبدأ العقلي ليس بعيدا عن فضاءات عالم المحدثين، لأن هم يريدون أن يقولوا إنه نقطة السلبية الأساسية في الفكر الإسلامي هم المحدثون. بينما لما تلاقي مثلا في كتب الطبقات زمان وشروط الرواية يقول لك لابد أن يكون الراوي راوي الحديث فاهما إن حدث بالمعنى، ومعنى أن يكون فاهما إن حدث بالمعنى إنه لابد أن يعرض النص على عقله، مش شرايط كاسة عمالة تفرخ. ولذلك هتلاقي إنه أن المحدثين يعني حتى في الفلسفة الإسلامية استفادت جدا من إنتاج المحدثين، لم تضع المحدثين جانبا وتمضي في طريقها نحو الفرق الأخرى كالمعتزلة أو غيرهم، بل وضعت في حسابها المحدثين وأفادت من أنماطهم العقلية في التعامل مع النص. وبالتالي هذه قولة حق يراد بها باطل، أو أحيانا يضعونها في سياق مغلوط، لأنه مش معنى أنك أنت تتكئ على النقل أو على نص نقلي أنك أبطلت عمل العقل. يعني هذا شق مصطنع لا وجود له لا في الحضارة الإسلامية ولا في عالم لكن المحدثين. لكن إذا كنا بنتعامل مع النصوص بمنطق الابتسار والقص والابتزاء، يبقى حدث ولا حرج عن مثل هذا، لأن أنا عندي نصوص هو واخدها وبعدين بيزنها بعقله هو، بعيدا عن سياق النص وما هو معروف عند العلماء الجامع بين الأحاديث وهذه القواعد المضيئة. لا ده هو علم الحديث يعني ضبط نفسه بنفسه، يعني ما تراجع حضرتك علم علل الحديث وعلم مشكل الحديث وعلم مصطلح الحديث، وبنقول دايما الفقه ليس نصا وإنما الجمع بين النصوص والموازنة، كل هذه الأمور موجودة في علوم وأفرع علم الحديث. هم شككوا مش يعني بس الجرح كده، والتعديل وميزان الاعتدال، شككوا حتى في تدوين حتى الأحاديث، يعني هم شككوا حتى في تدوين الأحاديث وكانوا في ذلك كلا وعال على جولدزير وما كتبه شخص. ده بيقول المقال ده أن الأحاديث كتبت بعد 100 سنة من وفاة الرسول، وكذوبة تاريخية هذه مسألة. يعني أين أبو هريرة وأين وحتى الكتاب الصحيفة الصحيحة والصحيفة الصادقة، كل هذه الصحف كتبت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم واحتفظ بها وما زالت موجودة كمخطوطات حتى الآن. لكن الشباب معذور أو بعض الناس معذور ما يقرأ القصة دي كلها، يلخصها في مقال على الإنترنت ومحدش فاضي لهذا البحث ويقرأ، يبقى ده الهدف المحقق إن هو وهنا بقى اللي هقوله إلقاء الشبهة وفقط عشان برضو يبقى المسألة واضحة. صاحب هذه الكلمات لم يكن وهذا كلام على مسؤوليتي من معرفة الشخصية به ومن لقاءات تلفزيونية معه، لا يقبل أبدا بالمناظرة، معظمهم كده يا دكتور. يعني هو يريد أن يظل الحديث كده سولو بلغة يعني المنفرد، أن يظل محاضرا طول الوقت وأن يظل الآخرون مستمعين طول الوقت. لا ده أنا بقول ده خط يعني فكري أو نفسي لهم جميعا إن هم يتكلموا بس لا يصمدون أمام مناظرة وليسوا مستعدين أو يستدعى يعني مناظر ضعيف لا يسمح له. دلوقتي بحضرتك يعني بيحطوا شروط، يقول لك قبل ما ادخل الاستوديو لا نتلقى مكالمة هاتفية واحدة، ما يبقاش في حد قدامي على الطاولة. إذن أنت تخشى من أن تجربتك لن تصمد كثيرا أمام النقاش العلمي الهادئ الموضوعي، وهم لذلك يتلافون المناظرات ابتداء، وهذا الكاتب بالتحديد يتلافى المناظرة دائما. وأنا كان لي يعني تجربة معه يمكن قبل 4 سنوات أو 3 سنوات، اللي كنت في حوار معه، فأنا في العادة ببدأ الحوار بالبسملة، فيعني ضاق ذرعا وظهر على وجهي ملامح الاستياء الشديد إن أنا بدأت الحوار بالبسملة. صعب يعني بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة هنا مش فكرة البخاري، المسألة هنا رفض الفكر الإسلامي ورفض الإسلام نفسه، لأن هو الفكرة مش البخاري، لأنه هو أما بيهاجم البخاري بيقول لك لأنني شديد النخوة والغيرة على الإسلام، وأنا أدافع عن الإسلام من البخاري. البخاري الذي جمع في جامع الصحيح 7397 حديث بالمكرر، في كل حديث قدم درسا في عالم التوثيق، ده باعتراف مورلين روبنسون ويلدمان التي كانت ترى أنه دي أدق عملية دوكيومنتيشن أو توثيق عرفها الفكر الإنساني. طيب أنت تهدي اسم هذه الباحثة في هذا المجال المهم اللي هو يعني مشتبك في هذا الصراع الفكري، إذا سميناه يعني صراع فكري من طرفين الحالي، بتحيل كل هؤلاء إلى هذه الكاتبة، إذا كنتوا أنتوا أتباع الغرب ومتحدثين يعني باسم الغرب وكذا، لماذا تسقطون مثل هذا هؤلاء ويعني تسعون وتعبدون إلى حد العبادة كلام المستشرقين؟ وأنا أحييك وأحيي حضرتك على التعبير ده، لأنه نفس التعبير اللي استخدمه العلامة شاكر رحمه الله، رحمة الله، إنه قال إنه هؤلاء عبيد الغرب وعبيد التبشير، يعني هو استخدم تعبير عبيد. طب حتى لما يستنفر صوت في أوروبا صديق للفكرة الإسلامية، هم يشهرون بهذه الشخصية زي ما عمل هؤلاء مع جارودي. بالضبط. يعني جارودي في مرحلته الأحدث شنوا عليه حملة شعواء، حتى عندما اقتيد إلى المحاكمة وهو الشيخ الكبير الطاعن في السن بسبب دفاعه عن الإسلام وبسبب هجمات اللوبي الصهيوني في الخارج، هم أنفسهم انضموا إلى اللوبي الصهيوني وأوسعوا جارودي نقدا. طب أنت كنت يعني بتشيد بجارودي في مرحلته الاشتراكية لما كتب واقعية بلا ضفاف، ولما انتقل إلى المرحلة الإسلامية التي أصبح فيها صديقا للفكرة الإسلامية. يبقى الفكرة هنا مش أنهم يخضعون أو ينقادون لحق أو مبدأ، الفكرة أنهم موجهون بهوى وغرض، ويظل هذا الغرض. وعشان كده أنا أذكر دائما المثل العربي القديم، حبك الشيء يعمي ويصم. هم دائما في نفوسهم دخل من الإسلام نفسه، وليس من البخاري ولا من أبي هريرة ولا من المحدثين. إذا نختم بكلمة الإمام مسلم تذكرها لنا لما قال للإمام البخاري: أشهد أنه لا يبغضك إلا حاسد. أعتقد أن كلمة الإمام مسلم رحمه الله يعني لخصت الحرب كلها التي يتشن على شيخه أو يعني المحدث الكبير الإمام البخاري رحمه الله. ونحن لا نعبد البخاري ولا نعبد الأشخاص، إنما نحن ندين الله تبارك وتعالى بما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الوحي الثاني، وهذا ما عاشت عليه الأمة أجيالا كبيرة. مش معقول تاريخ الأمة كلها رجال يعني أكفاء، هم في نظر هؤلاء أغبياء، وأما هؤلاء فهم أصحاب الاستنارة والعقل وكذا، باسم التجديد الخطاب الديني وكذا وكذا، يعني قصص كثيرة. أنا أرجو أن نتوقف عند هذا الحد، ما نرجعش تاني، إحنا كأننا بنعيد الحلقات من كثرة الهجوم على البخاري، لا نستطيع أن نسكت. فكأن اللي بيتابع كأن الحلقة معادة، لكن هي الهجمات متكررة للأسف الشديد. بشكر أستاذنا الكبير المفكر الدكتور حسام عقل، عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس، أشكرك شكرا جزيلا دكتور، ودايما بتسعدنا. وبشكر حضراتكم على يعني هذه المتابعة، وبشكر محمد جابر معد الحلقة، ومخرجنا محمد أسامة وفريق التصوير. ونلتقي بإذن الله في نوافذ الأسبوع القادم قبل ساعة من الآن. تحياتي لكم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.